قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب لما آتيناكم من كتاب وحكمة رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ذلك فأولئك هم الفاسقون.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هكذا أيها الأخوة المؤمنون، وقد قام المصلون هنا في مسجد ناصر بمدينة الفيوم يؤدون صلاة ركعتي السنة تيمنا واقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة من محافظة الفيوم، مشاركة من الإذاعة المصرية في احتفالات هذه المحافظة بعيدها القومي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في هذا الشهر الكريم الأغر، شهر ربيع الأول، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي كان مولده ضياء ونورا أضاء الدنيا بأسرها، وكان استجابة لدعوة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، اللذين قالا وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان نبوءة موسى عليه السلام حيث جاء فيها: ومن آمن بالنبي الخاتم فقد أفلح، وصدق الله القائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،

سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمتنا الإسلامية في كل مكان، ها نحن قد استمعنا إلى القارئ الكريم وهو يتلو قول العزيز الحكيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العزة سبحانه وتعالى يبرم منذ الأزل العهد والميثاق على الرسل جميعا إذا جاء هذا الحبيب الشفيع أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يقروا فأقروا وأن يشهدوا فشهدوا، وشهد رب العزة معهم. وفي هذا الميثاق الرباني منذ الأزل إعلان لعالمية الإسلام وعظمة رسول الإسلام وتيسير وسماحة هذا الدين الذي تضامن مع كل الشرائع والأديان والرسل، لأنه جاء يأمر أن نؤمن بهم جميعا أيضا كما آمنوا بحبيبنا وشفيعنا، فنحن مأمورون أن نؤمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء والرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا القرآن يا أمتنا نعيش معه، وهو يجعلنا وجها لوجه مع حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أشرقت علينا أيامه الكريمة من أعظم الشهور، وهو شهر الرحمة والنور بميلاد أطهر خلق الله ورحمة ربنا المهداه ونعمته المسداه، وشفيعنا يوم نلقى الله سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نذكره؟ نعم، ليس في كل شهر ولا في كل أسبوع ولا في كل يوم، بل في كل لحظة وفي كل أذان يرن في مسمع التاريخ معلنا شهادة التوحيد لله والرسالة لأطهر خلق الله. نعم، لم ننسه ولن ننساه أبدا، فهو معنا في كل حركة، في كل سكون، في كل عمل، في كل قول. علمنا إياه، حتى قال بعض العارفين: ما غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة، ولو غاب عني لحظة ما عددت نفسي في المسلمين، لأن كل حياتنا مصوغة بتوجيه النبوي، فلم ننسه ولن ننساه أبدا. يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء يدفعنا شوق وحب وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد رؤياك، كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياض الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مثواك، من أرض طيبة نور عمه عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك، وما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما نسيناك يوما أو سلوناك. نعم، نفرح بأيامه وحق لنا أن نفرح، نسر بشهر مولده، وحق لنا أن نسر لأن أمامنا فضلا عظيما ورحمة كريمة. وقد قال رب العزة في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل وأي رحمة أعظم من بعثتي ومن ميلادي وبعثتي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي فاقت نعمة الله بمولده وبعثته سائر النعم. فكنا نفرح بفضل الله وبرحمته، نعم، ويصيبنا خير بذلك، نعم، بل أصاب غيرنا من غير المسلمين. ففيما رواه البخاري في معلقاته، وكل معلقات البخاري صحيحة، من نبأ أبي لهب لما فرح عندما ولد ابن أخيه محمد، ومن شدة فرحه أعتق جاريته ثويبة التي حملت له النبأ. فلما التقاه العباس في الرؤيا بعد موته وسأله: أين أنت؟ في النار، لأنه مات كافرا. تبت يدا أبي لهب وتب، لكنه أردف يقول: إلا أنه يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين بسبب فرحي بميلاد محمد بن عبد الله. حتى إن الإمام محمد بن ناصر الدمشقي يقول في هذا المعنى: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ نعم، نسر بك يا سيدي يا رسول الله، ونفرح ولا ننساك، ونذكر سيرتك العطرة التي تمثل أشرف سيرة في الوجود، لأنك جئت فعلمت الحياة من جهالة، لأنك جئت فهديتها من ضلالة، لأنك جئت فوحدت الصفوف وأخيت بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، بل ووفقت بين المسلمين وغير المسلمين. أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان والمواطنة وحقوق غير المسلمين أبرمها سيد المرسلين إثر دخوله المدينة. فبعد أن بنى المسجد وبعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، أبرم أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان بين المسلمين وغير المسلمين، وأكد على حقوقهم وشرط لهم وشرط عليهم، وكان أول من حمل الوحدة الوطنية. فإذا كنا اليوم قد ظهرت في بعض بقاع بلدنا بلد الأمن والأمان بعض الظواهر السلبية التي تريد أن تحدث صرح الوحدة الوطنية، نقول لا وألف لا، ولتكف الأيدي السيئة التي تحاول أن تسيء إلى وحدتنا الوطنية وإلى أمتنا الإسلامية. لأن الذي أكد هذه الوحدة وقرر هذه الحقوق منذ فجر التاريخ، وقبل أن تعرف البشرية كلها، وقبل أن تعرف منظمات حقوق الإنسان عبر التاريخ، قبل كل ذلك أبرم أول وثيقة لحقوق الإنسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. باشرها عملا وباشرها توجيها، لأن القرآن الذي جاء به يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأنه بين أن هذا الحق يجب أن نصونه وأن نحافظ عليه، ويقول: ألا من ظلم معاهدا، والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد أمان يعيش معنا ونعيش معه، إخوتنا من غير المسلمين الذين يعيشون معنا ونعيش معهم، تظلنا سماء واحدة وتحملنا أرض واحدة، واختلطت دماؤنا في الحروب، وعلمنا قرآننا أن نقسط إليهم إن الله يحب المقسطين. فيأتي حبيبنا وشفيعنا ليقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. يعلن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه خصم لمن يحاول أن يؤذي واحدا من أهل الكتاب، لأنه يريد أن تكون الحياة آمنة، وأن يكون هذا الأمان في جانب المسلمين وفي جانب غير المسلمين، في جانب المسيحيين وفي جانب المسلمين. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يجب أن تصان الحقوق. جاء سيد الخلق ليعلي صرح الوحدة الوطنية، ليعلي صرح حقوق الإنسان، ليبين صلوات ربي وسلامه عليه أن واجب أمتنا أن ترعى هذه الحقوق، لأن القرآن جاء يبين من عدونا ومن يوادعنا ويؤمننا، فبين موقف اليهود كأعداء وبين موقف النصارى كأصدقاء، حين قال في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا قرآننا جاء يحمي الوحدة الوطنية، جاء يعطي حقوق الإنسان للمسلمين ولغير المسلمين، فكانت الحياة آمنة. فلا يصح بحال من الأحوال ولا نسمح لمن يحاول أن يخدش صرح الوحدة الوطنية. وأمتنا يجب أن تقف بالمصراد لكل من تسول له نفسه أن يحدث فتنة طائفية أو عنفا طائفيا. فلا يقبل الإسلام من مسلم أن يسيء إلى مسيحي، ولا يقبل من مسيحي أن يسيء إلى مسلم، فكلنا إخوة في الوطن، ويجب أن نصون هذه الوحدة الوطنية. إني أحب محمدا وأحب كل المرسلين، ومحبتي للقبط مثل محبتي للمسلمين. جئنا الحياة فكلنا أبناء آدم أجمعين، فلنعبر الدنيا على حب وسلم مخلصين. ديننا الإسلام يأمرنا أن نتحاب وأن نتواد وأن نتعاون. حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه جنازة فوقف لها، فقالوا: يا رسول الله، هذه جنازة يهودي، أتقف لها؟ فأجابهم قائلا: أوليست نفسا؟ سيدنا عبد الله بن عمر عندما ذبح شاه يقول: ابدأوا بجارنا من أهل الكتاب. معنى هذا أن الإسلام يحمي حقوق الإنسان المسلم، ويحمي حقوق الإنسان غير المسلم، ويجعل الترابط والتواد والتراحم من أهم الأمور. فإذا ما ظهرت بعض الظواهر السلبية في بعض أزمنتنا أو في بعض بلداننا، فلا يصح بحال من الأحوال أن تكون مواقفنا لها مواقف ردود أفعال. عندما تحدث نطفئ الفتنة ونتمادى إليها، يجب أن نصونها دائما وفي كل وقت وفي كل حين، وفي وقت السلم وفي وقت الأمان، وألا نسمح بحال من الأحوال إلى من يسيء إلى أمتنا ولا إلى أمننا أو وحدتنا. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الحق واحدة تروم مراما. نرعى تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه قبورهم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموت وحق وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار سلامة. الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. أيها الإخوة المؤمنون، إن ديننا الإسلام الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لينتشر البشرية المعذبة من حروب كانت طاحنة تشن لأتفه الأسباب، ربما لأن فرسا سبقت فرسا، وتظل الحروب مئات السنين، جاء فأطفأ هذه الحروب، جاء فأسقط العروش الظالمة، جاء ليقيم العدل والحق بين الناس، وليصوغ أمة، وصفها القرآن الكريم بأنها خير أمة أخرجت للناس، ولذلك أعلى الله قدر هذا النبي العظيم وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله قائد الغر المحجلين، وجعل دعوته عامة وخالدة إلى يوم الدين، وجعل كل من على ظهر الأرض يجب أن يؤمن به، لأنه داعية السلام والأمان، ولأن رسالته خاتمة الرسائل، ولأن كتابه خاتم الكتب، ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوج أمتنا الإسلامية في كل مكان إلى أن توحد صفها وأن تجمع كلمتها، وألا تترنح فيها تلك النظريات بين مصدق ومكذب، وبين داعية للوفاق وداعية للخلاف، وبين فضائيات تمطر الناس بوبال وشر مستطير. واجبنا أن نتيقظ للفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نتحاشاها وأن نحذرها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، القابض على دينه كالقابض على الجمر. لا تصيخوا سمعا لشائعات أهل الباطل، ولا تصيخوا سمعا لدعاوى أولئك الذين يفرقون الأمة، وكونوا على قلب رجل واحد كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما دعانا إلى ذلك رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، نحن في أمس الحاجة لأن نكون على قلب رجل واحد في مواجهة تلك التحديات، وللوقوف على هدي حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعل راية الدين، اللهم أعز المسلمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا، اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا، اللهم لا تخيب فيك رجانا واجعل الجنة مأوانا، اللهم ولي أمورنا خيرنا

ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا إلى سماع حضراتكم شاعر صلاة الجمعة من هنا من مسجد ناصر بمدينة الفيوم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الفيوم. أيها الأخوة المؤمنون، قبل أن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا بالقاهرة، لكم تحيات فريق عمل الإذاعة المصرية الذي أسهم في نقل هذه الشعائر على الهواء مباشرة من غرفة المراقبة الرئيسية للإذاعة. نشكر الزميلين محمد فتحي وجمال عبد الرحمن، ومن أسرة الإذاعة الخارجية بإذاعة شمال الصعيد نشكر الزميلين مختار الحرتي وحمادة درويش، ومن أسرة التخطيط الديني نشكر الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحيات محمد التهامي مذيع إذاعة شمال الصعيد، ولكم تحياتي عمر عبد الخالق. ويعود الميكروفون الآن إلى استديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.